السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. قولوا آمين. واعلموا أن اختيارنا لدراسة السنة في هذه الليلة، ليلة الجمعة، هو من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم العديد من الصلاة. فقد كان الرسول يخبرنا ويقول: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها، أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها. وقال سلف الأمة الصالح: حد الكثرة 300 فما فوق، أما أقل من 300 ما أديت ما طلب الرسول منك أن تؤديه. ولهذا لمن جلس ينتظر الخطبة يوم الجمعة 10 دقائق، ربع ساعة، نصف ساعة، يصلي الألف والألفين. هذا أولا. وثانيا، أيما مؤمن يسمع اسم الرسول محمد أو أحمد أو النبي أو الرسول إلا ويجب عليه أن يقول صلى الله عليه وسلم، فإن تكبر أو تجاهل ولم يصلي أذله الله وأرغم أنفه في الدنيا والآخرة. وهو ذا صلى الله عليه وسلم على منبره هذا يخطب الناس، فقطع الخطبة وقال: آمين آمين آمين. فقالوا له بعد ذلك: لما أمنت يا رسول الله؟ لما قلت آمين؟ قال: أتاني جبريل فقال لي: رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصل عليك، فقل آمين. فقلت آمين. فيا ويل الذين يسمعون اسمه محمد أو أحمد ولا يقولون صلى الله عليه وسلم. وهذه كتب السنة من الموطأ إلى البخاري إلى مسلم إلى السنن، لا يكتبون اسمه إلا ويكتبون بعده صلى الله عليه وسلم. وقلد بعض العرب المسلمين النصارى في هذا الباب، فيكتبون صلعم صلعم بمعنى الصاد، صلى واللام العين صلعم، وبعضهم يكتفي بالصاد فقط. وهذا من وضع المستشرقين من النصارى والعياذ بالله. أما المؤمنون العلماء العارفون أمثالكم لا يكتبون إلا صلى الله عليه وسلم، وهذه كتب بأيدينا. ونحن من سنين عديدة ما زلنا مع البخاري في هذا المجلد 13 أكثر من 20 سنة، ونحن الآن في كتاب الأدب، في كتاب الأدب. قال الشيخ: باب من ترك صبية غيره حتى تلعب به أو قبلها أو مازحها. باب من ترك صبية غيره طفيلة لغيره حتى تلعب به أو قبلها أو مازحها. واسمعوا ما تم. قال الشيخ: حدثنا حبان أخبرنا عبد الله عن خالد بن سعيد عن أبيه عن أم خالد بنت خالد بن سعيد قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي قميص أصفر، يكفي الحديث، وعلي قميص أصفر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سنة سنة. قال عبد الله وهي الحسنة بالحبشية: حسنة حسنة، تكلم بالحبشية. ماذا قال لما شاهد البنت علي هذا الثياب العظيم الذي تلبسه؟ قال: سنة سنة. قال عبد الله وهو بالحبشية: حسنة حسنة هذا الثوب. قالت: فذهبت ألعب بخاتم النبي النبوة، فذهبت ألعب بخاتم النبوة، فزبرني أبي، زجرني أبي: لما تفعلين؟ لأنها صغيرة جاءت لظهر الرسول وتلعب بخاتم النبوة في بين كتفه. فزبرني أبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعها اتركها ما تزجرها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي. قال عبد الله: فبقي حيا، فبقي حتى ذكر، يعني من بقائها أطال الله عمره وأغناه بهذا الدعوة: أبلي وأخلقي. هذه الطفلة صغيرة جاءت مع أمها على لباس مخصوص هكذا كأن غنية، جاءت تلعب بظهر الرسول، وجدت خاتم النبوة تعبث به، ظهر زجرها أبوه زجر، قال: أصلا تزرها أبا، ودعا لها: أبلي وأخلقي، أبلي ثيابك وأخلقيها. عرفتم ماذا في هذا الحديث؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته. هل يجوز أن تقبل الولد وتعانقه؟ قال ثابت عن أنس: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه. إبراهيم هذا طفل النبي صلى الله عليه وسلم، مات بعد عام ولادته، أخذ الرسول فقبله وشمه. فمن هنا لك أن تفعل هذا بطفلك الصغير، تقبل وتشب وتضم إلى صدرك لأنك مؤمن محمدي، ائتسي بالرسول صلى الله عليه وسلم. فقال الشيخ: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا مهدي حدثنا ابن أبي يعقوب عن أبي نعيم قال: كنت شاهدا لابن عمر، كنت شاهدا لابن عمر، وسأله رجل، كنت مع ابن عمر وسأله رجل عن دم البعوض، سأل دم البعوض نجسك لو لا يجوز البعوض، فقال: ممن أنت؟ فقال: من أهل العراق. قال: انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوض طاهر أو نجس وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، هذه العراق، لا إله إلا الله إلى اليوم. فلا عجب، أعيد الحديث. قال: عن ابن أبي نعيم قال كنت شاهدا لابن عمر أي معه عبد الله بن عمر، وسأله رجل من المؤمنين عن دم البعوض يجوز ولا يجوز، فقال ممن أنت؟ قال من أهل العراق. قال انظروا إلى هذا يسأل عن دم البعوض طاهر نجس وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هما ريحانتاي في الدنيا، من الدنيا الحسن والحسين، وقتلوا الحسن في العراق، ولهذا هم يقتلون إلى اليوم ويقتلون. والشاهد عندنا في ماذا؟ في تقبيل الطفل الصغير ومعانقته. قال الشيخ حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عبد الله بن أبي بكر أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته قالت جاءتني امرأة معها ابنتان. عائشة تقول جاءتني امرأة معها ابنتان تسألني عما تريد، فلم تجد عندي غير تمر، جاءت تطلب شيئا ما وجدت عند عائشة إلا تمر، هيا نبكي نحن نستغفر الله، ما وجدت عند عائشة إلا تمر واحدة فقسمتها بين ولديها نصف نصف، ونحن الآن التمر عندنا في الشوارع في المسجد النبوي مرمي. قولوا الحمد لله، الحمد لله الذي رزقنا ووسع أرزاقنا، اللهم لك الحمد يا رب العالمين. قال إن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته قالت جاءتني امرأة مع ابنتان تسألني، فلم تجد عندي غير تمر واحدة فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها، والأم كذلك رحيمة قسمتها بين ابنتيها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته بما تم، فقال من يلي من هذه البنات شيئا، فمن يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليه فأحسن إليه فأحسن إليهن فأحسن إليهن كن له فأحسن إليهن كن له سترا من النار. مرة ثانية أقول يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم من يلي من هذه البنات شيئا بولايته وإحسان عنه وكذا، قال فأحسن إليهن وما أساء كن له سترا من النار يوم القيامة. هذا اللي يحسن إلى يتامى الفقراء، كن له سترا من النار. وقال حدثنا أبو الوليد حدثنا الليث حدثنا سعيد المقبوري حدثنا عمرو بن سليم حدثنا أبو قتادة قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه، فصلى فإذا ركع وضع وإذا رفع رفعها. تعجبوا كيف تحسنون بالأطفال الصغار، هذه بنت ابنته وهو يصلي إذا ركع يرفعها وإذا سجد يحطها حتى كمل صلاته، واسمعوا الحديث. قالت خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه، هي بنت زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، فصلى فإذا ركع وضع وإذا رفع رفعها، إذا ركع وضعها في الأرض وإذا رفع رفعه وهو قائم. هذا الإحسان للأطفال، هذه الآداب الإسلامية. وقال الشيخ حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي، قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بفمه، قبل رسول الله الحسن بن علي وعنده الأقرع بن أبي حابس التميمي جالسا، فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا، كما هي حالنا اليوم. قال: عندي 10 أولاد ما قبلت منهم أحد، ورسول قبل هذا الولد، ما هو ابنه، ابن بنته. قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن ابن علي ابن بنته ابن فاطمة، وعنده الأقرع بن أبي حابس التميمي جالسا، فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: واحفظوا، من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم أبدا، فارحموا ترحموا. وقال الشيخ: حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تقبلون الصبيان؟ هذا أعرابي يلوم ويعتب: تقبلون الصبيان؟ فما نقبلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ إن كنت ما تقبل، معنى الله نزع الرحمة من قلبك، ماذا نملك لك أنت؟ فمن كانت الرحمة في قلبه يقبل الصبيان وهم بين أيديكم. مرة ثانية أعود: قال: جاء أعرابي أي بدوي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تقبلون الصبيان؟ يعني يسأل: أتقبلون الصبيان؟ فما نقبلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ من لم يقبل الصيام ما في قلبه رحمة. وقال: حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا أبو غسان قال: حدثني زيد بن أسلم عن أبي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي، فإذا امرأة من السبي قد تحلب ثديها وتسقي. هكذا مرة ثانية عمر يقول: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي من في الجهاد سبي، فإذا ما آت من السبي قد خلت قد تحلب ثديها تسقي به. إذا وجدت صبيا تسقي به، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته، إذا وجدت صبيا أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته. هي كانت تحلب وتسقي، بعد ذلك تبحث عن الأطفال في السبي تضمهم إليها وترضعهم. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا، وهي تقدر على أن لا تطرحه. فقال: الله أرحم بعبادي من هذه بولدها. الله أكبر. أعيد لكم واسمعوا كلامه. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار التي رأيتم وتضم ولدها وتقبل تطرحه في النار؟ قالنا: لا، وهي تقدر على أن لا تطرحه. فقال: الله أرحم بعباده من هذه بولدها. الحمد لله. قال الشيخ: باب جعل الله الرحمة فيما في 100 جزء. جعل الله الرحمة في 100 جزء، الرحمة قسمها إلى 100، وعندنا جزء 91 عنده ويرحم بها أولياءه. قال الشيخ: حدثنا الحكم بن نافع البهراني، أخبرنا شعيب عن الزهري، أخبرنا سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. ماذا يقول؟ جعل الله الرحمة في 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. الرحمة جزاء إلى 100 جزء، أخذت 99 وترك جزء في الأرض، واستعملت البشرية حتى الفرس ترفع حافرها حتى ما تؤذي صغيرها تحتها من رحمة الله. وقال الشيخ: باب قتل الولد خشية أن يأكل معه، هذا في الجاهلية، والآن قد يفعلونه أيضا، لما تحمل المرأة يخاف يسقط الولد قتله. باب قتل الولد خشية أن يأكل معه. قال: حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خالقك، أي تجعله ندا تعبده معه. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. وأنزل الله تعالى تصديق قوله صلى الله عليه وسلم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه أماما. أعود الحديث. قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم حتى نتركه؟ قال: أن تجعل الله ندا، أي تدعو الله تدعو معه غيره، هو الشرك. قال: وهو خلقك وتتركه وتعبد غيره. قال: ثم ماذا؟ قال: أي قال: أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. هذا هو الشاهد، كانوا في الجاهلية يقتلون أولادهم، وخاصة البنات الإناث يقتلونها قطعا، حتى الذكور كذلك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك، الزنا حرام، ولكن أقبح ما يكون في جارك الذي تحميه ويحميك وتنصر وينصرك، فتزني بمرأته والعياذ بالله. وأنزل الله تعالى تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن. قال الشيخ: باب وضع الصبي في الحجر. وضع الصبي في الحجر. قال: حدثنا محمد المثنى، حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال: أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع صبيا في حجره يحنكه، فبال عليه فدعا بماء فأتبعه. الرسول الكريم الحكيم الحاكم العام، قل ما شئت، يجعل الطفل في حجره ويحنكه التمر إلى الطعام، وبال في حجره فأبعد وصب الماء على البول. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمته يجب أن تقتدي به وتتسي ائتسوا برسولك صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: باب وضع الصبي على الفخذ. هذا صبي على فخذه. قال: حدثني عبد الله بن محمد، حدثنا عارم، حدثنا المعتمر بن سليمان يحدث عن أبيه قال: سمعت أبا تميم يحدث عن أبي عثمان النهدي، يحدثه أبو عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذني على فخذه ويقعد الحسن بن علي على فخذه الثاني. يشغل فقيريه معا الحسن عن جياه وهذا. الله أكبر. هكذا يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذني على فخذه ويقعد الحسن بن علي على فخذه الآخر ثم يضمهما إلى بعضهما بعضا ثم يقول: اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. الله أكبر. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن علي قال: حدثنا يحيى حدثنا سليمان عن أبي عثمان قال التيمي: فوقع في قلبي منه شيء قلت حدثت به كذا وكذا فلم أسمح من أبي عثمان فنظرت فوجدته عندي مكتوبا كما سمعته. ما في شك أبدا. قال الشيخ: باب حسن العهد من الإيمان. من أحسن عهده فهو المؤمن ومن خالف العهد ونقضه ما هو بالمؤمن. قال: حدثنا عبيد الله بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غيرت على امرأة ما أصابت الغيرة، ما غيرت على امرأة ما غيرت على خديجة ذرتها، وإن كان خديجة ماتت قبلها. قالت: ما غبت على امرأة ما غبت على خديجة، ولقد هلكت أي خديجة ماتت قبل أن يزوجني، قبل أن يتزوجني بثلاث سنين. لما ماتت خديجة تزوج عائشة بعد ثلاث سنين. لما كنت أسمعه يذكرها تأخذ الغيرة، لما كنت أسمعه أسمع الرسول يذكرها، ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب أي من ذهب، وإن كان ليذبح، وإن كان ليذبح الشاة ثم يهدي في خلتها منها. هذا سبب الغيرة. ما هو؟ أعود فأقول: قالت: ما غيرت على امرأة ما غيرت على خديجة. ما السبب؟ قالت: ولقد هلكت قبل أن يزوجني بثلاث سنين. لماذا الغيرة؟ لما كنت أسمعه يذكره عنها، ولقد أمره ربه أن يبشرها بسبب ببيت في الجنة. هذا السبب. وإن كان ليذبح الشاة ثم يهدي في خلتها منها، يتصدق بها على خديجة. قال الشيخ: باب فضل من يعول يتيما. باب فضل من يعول يتيما أن يطعم ويسقي ويكسوه. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثني عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثني أبي قال سمعت سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا. وقال بأصبعه السبابة والوسطى: أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا. من أراد أن يكون مع الرسول في الجنة هكذا فليكفل اليتيم وليطعمه ويسقيه. الله أكبر. أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا. الآن لو كنا قادرين نذهب إلى دار اليتامى ونطلب منهم يعطونا يتيما نربي في بيوتنا أفضل، نكون مع الرسول في الجنة. هكذا يقول: باب فضل، نعم، باب فضل من يعول يتيما. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثني عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثني أبي قال سمعت سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا. وقال بأصبعيه السبابة والوسطى. وقال الشيخ: باب الساعي على الأرملة. الأرملة له أجر، الأرملة المرأة التي لا زوج لها ولا ولد. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن صفوان بن سليم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرمل والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. الساعي على الأرمل المرأة المسكين الفقيرة واليتيم كالمجاهد في سبيل الله أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل. الساعة الأرملة واليتيم كالذي يقوم الليل ويصوم النهار أو كالمجاهد في سبيل الله. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ثور بن زيد الدبلي عن أبي الغيث بن مطيع عن أبي هريرة عليه السلام مثله كما سمعتم. وأخيرا قال باب الساعي على المسكين. حدثنا عبد الله بن مسلم حدثنا مالك عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. الساعي على الأرملة واليتيم والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه قال وأحسبه قال الراوي يشكك عنه إلى خير. والحديث كما سمعتم. وصلى الله على نبينا محمد وآله. هذا العلم لو كان المسلمون يجتمعون عليه طول العام في بيوت الله يبقى جاهل؟ قولوا والله ما يبقى جاهل. وإذا ما بقي جاهل يبقى فاسق، والله لا وجود له، لا مشرك ولا فاسق ولا ظالم ولا كاذب ولا. لكن ما تعلمنا ولا اجتمعنا بين يدي العلماء، تمضي السنون ما نجتمع في مجلس كهذا أبدا، كيف نعبد الله؟ والآن مع بعض الأسئلة أقول هذا. ولقد كتبت رسالة وفرغت منها إلى علماء المسلمين وأوجبت عليهم وجوبا أن يعملوا على أن يجمعوا المسلمون في بيوت ربهم في كل قرية وفي كل حي، وذلك كل ليلة وطول العام، نساء ورجال وأطفال. هذا هو طريق السعادة والكمال، هذا طريق عودة الدولة الإسلامية لما تستقيم الأمة وتطهر. هذا لا بد منه، وسوف نوزع عليهم إن شاء الله. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل فضيلة الشيخ لقد سمعت أن إذا سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم